ستكون لهم. شهدوا أن زيدا هو الذي جرح مورثهم جرحا مميتا ومات المشهود له. نقول شهادتكم ما تقبل. كيف ما تقبل؟ قال نعم، لأنهم لما شهد الآن يجرون إلى أنفسهم نفعا، إذ سيلزم الجارح دية الميت، وإذا لزمته الدية من يرثها؟ هؤلاء الذين شهدوا، هؤلاء الذين شهدوا فلا تقبل شهادتهم لأنهم يجرون إلى أنفسهم نفعا. صوت مثلا محمد أنت حسن صوت المثلة نعم طيب نعم استمعي حسن جاء آدم وش مثال من يجوب إلى سي نفعا؟ المثال الأول بسيط بسيط، مثلا الشريك هذا واضح ما هي مشكلة. الثانية ورثة شهدوا على رجل أنه جرح مورثهم قبل من قبل من لا تقبل شهادتهم، أنهم يجرون من ذلك نفعا إلى أنفسهم بحيث يقول يلزم الذي شهدوا عليه الدين وهم الذين يرثون سيرثونها. واضح يا جماعة الآن؟ طيب ها؟ ها؟ إيش؟ ها آه برء دمار يعني برء. طيب إذن يا جماعة فهمنا مثالين لمن يسر إلى نفسه نفعا. طيب قال المؤلف ولا من يجر إلى نفسه لا أو يدفع عنها ضررا. شهد الإنسان شهادة تستلزم أن يدفع ضررا عن نفسه، عن نفسه ما تقبل. ليش؟ لأنه متهم. العلة التهمة، كل الموانع هي العلة التهمة لأنه متهم. مثاله جرح العاقلة شهود قتل الخطأ، جرح العاقلة شهود قتل الخطأ يحتاج إلى ترجمة حالة. طيب إنسان قتل شخصا خطأ، خطأ قصد يبي يرمي صيد ورماه فأصاب إنسان ومات. الجناية الآن خطأ، أديه على من؟ على العاقلة، أديه على العاقلة. حصلت الدعوة عند الحاكم، حصلت الدعوة عند الحاكم فأنكر، أنكر القاتل ترى بدل ما قتلته. فجاء أولياء الميت المقتول بشهود يشهدون بأن فلانا هو الذي قتله خطأ. إلى هنا واضح ولا لا؟ ها واضح. طيب القاتل قالوا هؤلاء الشهود فسقة ما تقبل شهادتهم، هؤلاء فسقة لا تقبل شهادتهم. طيب لماذا يشهدون بهذا الشهادة؟ لئلا يثبت القتل فتلزمهم الدية، لئلا يثبت القتل فتلزمهم الدية. مفهوم؟ إذن شهادتهم هذه تتضمن دفع ضرر عنهم، تتضمن دفع ضرر عنهم فلا تقبل شهادتهم. إيه طيب العاقلة هم عصبة القاتل، عصبة القاتل يعني أبناؤه وآباؤه وإخوانه وأعمامه وبنوهم، هذه العاقلة. واضح؟ الإنسان إذا قتل خطأ ما أدى شيء من الدية، أدى على عاقلته بني عمه غيرهم حملوني إياها.

تسمع هذه ولا لا؟ ما تسمع، واضح؟ لا. لو ادعى مثلا قال ان رئيس الوزراء جاء الي واشترى مني قرضة من العلف، اشتراها مني، رئيس الوزراء جاء واشتراها مني قرضة من العلف وشالها على رأسه ومشى، تقبل ولا لا؟ ما تقبل، لأنه عادة لا يمكن هذا. نعم نعم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل القرينة الظاهرة مجوزة لليمين، يعني ما يأثم، ما يأثم، لا، إيه ما يأثم، لا ما يأثم. نعم. أيهم؟ أبد مثل البيع. لا لا، على المذهب الثلاث فقط. الراجح العموم. نعم. نعم. أي وين؟ لماذا جعل الشارع اليمين على المنكر؟ لماذا؟ لأنه منكر ولا لقوة جانبه بكون الشيء في يده؟ ها؟ لقوة جانبه. إذن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين، ولهذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين. نعم. الله عيد. اي نعم نعم تكفي. نعم. نعم. المدعي. لا صدق. أربع نساء. طيب ورحمه الله يرى أن مسألة الرجل اليمين ما هي بينة كاملة، يعني مثل الإخبار كالأخبار الدينية، كما أن المرأة تقبل في الأخبار الدينية فهذا مثلها. نعم. ايش؟ تشريه اشتاشن انت غسل صح؟ عجيب. ها؟ اي الان شف لاني اشوف بدا النساء يشربن القهوة والرجال يخلونه الحين يخلونه الان تغير العرف. هذا هو الظاهر، إلا عاد إذا تغير العرف، مثل إذا كان الأمر الآن تغير العرف وصار اللي يشتد لا للنساء نرجع مع العرف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن عدد الشهود يتفاوت في اختلاف المشهود به، فالزنا واللواط والإقرار بهما لا بد فيه من أربعة رجال، والحدود والقصاص ونحوها رجلان، والمال يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي. وكنا وقفنا أظن على كالخيار الأجل والخيار فيه ونحوه، هذا متذكر في اليوم. نعم. والأجل والخيار فيه أي في البيع، يعني بأن يدعي المشتري أو البائع أنه شرط الخيار ليفسخ فينكر صاحبه، فهنا تكون البينة إما رجلان، إما رجلين أو رجلا وامرأتين أو رجلا ويمين المدعي، لأن الخيار مما يقصد فيه المال. وقوله ونحوه يعني نحو هذه الأشياء التي تتعلق بالمال كالقرض والسلم والإجارة